الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في كيفية دلالة اسم الجنس على الإطلاق، أو كما عبر السيد الشهيد رحمه الله، الإطلاق واسم الجنس. فهل أن اسم الجنس يدل على الإطلاق بالوضع اللغوي، أم أنه يستفاد الإطلاق من قرينة الحكمة، أو ما يعبر عنه مقدمات الحكمة، وإن شئت قلت عناصر الحكمة، على حد تعبير العلامة دكتور عبد الهادي الفضلي، يقول عناصر الحكمة وقرينة الحكمة مقدمات الحكمة. فهل أن الإطلاق باسم الجنس، أسماء الأجناس وما شابهها، هل الإطلاق بنفس عملية الوضع اللغوي أو بمقدمات الحكمة؟ فقد وقع الكلام في أن اسم الجنس، عبارة السيد رحمه الله في الحلقة الثالثة قال: وقد وقع الكلام، يعني بين المحققين من علماء الأصول، مسألة ذات قولين على المعروف، وقع الكلام في أن اسم الجنس هل هو موضوع للمعنى الملحوظ، يعني المقيد بنحو الإطلاق، فيكون الإطلاق قيدا في المعنى الموضوع له، يعني يكون الإطلاق جزءا من أصل المعنى الموضوع له اسم الجنس، فهل الأمر كذلك؟ بمعنى أن كلمة إنسان مثلا موضوعة لماهية الإنسان المقيدة بالإطلاق، وحينئذ يكون هذا الإطلاق مدلولا وضعيا. يعني شنو مدلولا وضعيا؟ يعني يكون الإطلاق مستفادا من الوضع اللغوي، باعتبار أن هذا الإطلاق أخذ جزءا من المعنى الموضوع له اسم الجنس. أو لا، أن اسم الجنس موضوع لذات الطبيعة الجامعة بين الإطلاق والتقييد، لذات الطبيعة التي يطرأ عليها الإطلاق والتقييد، أو لذات المعنى، المعنى الطبيعة الماهية المعرات عن قيد الإطلاق، المرسلة عن الإطلاق. فهل أن اسم الجنس موضوع للمعنى بقيد الإطلاق، بحيث يكون الإطلاق جزءا ذاتيا في أصل المعنى؟ إذا تتذكروا نظرية المحقق الخراساني في المعاني الحرفية، قال: لا فرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي في أصل المعنى الموضوع له، وإنما الاختلاف طارئ من قبل المستعمل، صح ولا لا؟ فهو قال بأنه لا فرق ذاتيا بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، إذن الاختلاف في أمر خارج عن حريم المعنى وأصل المعنى الموضوع له. هنا هل أن اسم الجنس موضوع للمعنى المقيد بالإطلاق، فيكون الإطلاق جزءا ذاتيا في أصل المعنى الموضوع له اسم الجنس. فحينئذ طبعا تترتب ثمرة أو ثمرتان. الأولى أن استعمال الجنس وإرادة المقيد شي يكون هذا الاستعمال استعمال مجازي، لأنه استعمال للشيء في غير ما وضع له، أما استعماله مع إرادة الإطلاق هذا أمر ذاتي فيه، لأنه جزء المعنى الموضوع له، استعمال حقيقي. هذه الثمرة الأولى، وهي أنه بناء على القول بأن اسم الجنس موضوع للمعنى بقيد الإطلاق، يكون استعماله في المطلق استعمالا حقيقيا، بينما يكون استعماله في المقيد شنه استعمالا مجازيا، لأنه استعمل في غير ما وضع له. وثانيا ثمرة الثانية، طبعا على القول الآخر الذي هو معروف الآن ومن زمن سلطان العلماء، أن اسم الجنس موضوع لذات المعنى القابل للإطلاق والتقييد، وبعبارة أخرى لا ربط للإطلاق والتقييد بعملية الوضع، لا ربط للإطلاق والتقييد بعملية الوضع. إذن من وين نستفيد الإطلاق والتقييد؟ نستفيد ذلك من مقدمات الحكمة، من قرينة الحكمة. الثمرة الثانية أنه على المشهور أو المنسوب للمشهور يمكن إجراء أصالة الإطلاق في الفرد المشكوك، وأما على هذا القول المختار عند الأعلام فلا يمكن التمسك بأصالة الإطلاق، بل لا بد من التماس قرينة لإثبات ظهور المطلق في الإطلاق ثم إجراء الإطلاق أو أصالة الإطلاق بمقدمات وقرينة الحكمة. هذا بحسب عباراتي اللي عبر عنه السيد رحمه الله في الحلقة الثانية. والأمر الآخر أنه يترتب على هذا الخلاف أمران، يعني ثمرتان. الأولى أن استعمال اللفظ وإرادة المقيد على طريقة تعدد الدال والمدلول يكون استعمالا حقيقيا، هذا على شنه؟ على القول بأنه اسم الجنس موضوع لذات الطبيعة التي يطرأ عليه الإطلاق والتقييد، استعمال حقيقي، لأن المعنى الحقيقي للكلمة محفوظ في ضمن المقيد والمطلق. إذن من وين استفدنا الإطلاق؟ من مقدمات الحكمة. أما على القول المنسوب إلى المشهور استعمال اللفظ وإرادة المقيد استعمال مجازي، لأنه استعمال في غير ما وضع له، لأن الكلمة لم تستعمل في المطلق، مع العلم أنها على القول المشهور يعني المنسوب للمشهور قبل سلطان العلماء موضوعة للمطلق، يعني بنفس عملية الوضع اللغوي الإطلاق جزء من ذات المعنى الموضوع له. الأمر الآخر أنه إذا وقعت هذه الكلمة أو اللفظة في دليل حكم، كما إذا أخذت موضوعا للحكم مثلا، شلون يعني موضوع للحكم؟ كلمة إنسان، الرقبة، لما يقول أعتق رقبة موضوع الحكم ما هو؟ الرقبة. فكلمة إذا وقعت في دليل حكم كما إذا أخذت موضوعا للحكم مثلا، ليش قال مثلا؟ لأنه ممكن يكون إطلاق التقييد بعدة شنه طرق، موضوع للحكم أو مثلا الغاية، ثم أتم الصيام إلى الليل هي غاية، ممكن يكون شرط إذا زالت الشمس فصلي، وهكذا. وصف أكرم الفقير المؤمن، هذا الموضوع اللي هو الفقير قيدناه بالإيمان، وهكذا. إذا لم نعلم أن الحكم هل هو ثابت لمدلول الكلمة على الإطلاق أو لحصة مقيدة منه، بناء على القول المشهور ممكن أن نستدل بالدلالة الوضعية لللفظ على الإطلاق. لماذا؟ لأن الإطلاق جزء مأخوذ في المعنى الموضوع له وقيد له. وأما على المختار فحينئذ لا دلالة وضعية لللفظ، لأن اللفظ موضوع للطبيعة الجامعة. والسيد الشهيد رحمه الله قد عبر الطبيعة المهملة، وهذا اللفظ مطاطي سبب التباسات. احنا بنقول ذات الطبيعة الجامعة، نستعمل مصطلح الطبيعة شنو؟ الجامعة المحفوظة في ضمن المطلق والمقيد، لأن مصطلح الماهية المهملة قد يراد منه شنه الماهية بما هي هي، حيث يقال الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي، لا يحمل عليها في مقام الذات إلا ذاتها وذاتياتها. ذاتها قولك الإنسان إنسان، ذاتياتها قولك الإنسان حيوان ناطق. وهذا نظر إلى الماهية بما هي هي، فلهذا يقولوا يرتفع عنها حتى شنو النقيضين. هذا نظر إلى الماهية غير مقيس إلى أمر خارج عنها، وإنما النظر مقصور على ذات الماهية بما هي هي. هذا اللي مر علينا في بداية الحكمة، وهذا غير مرتبط باعتبارات الماهية. هذا النظر إلى الماهية ما يقال في جواب ما هو نظر راجع أصول المظفر إلى الماهية غير مقيسة إلى أمر خارج عنها. يعني شنو أمر خارج عنها؟ لما تقول عالم إنسان، ما هو ما هي ذاتياته؟ حيوان ناطق. هل نظرت إلى كونه عالما أو غير عالم؟ لا. تارة أخرى هذا هو بحث اعتبارات الماهية، النظر إلى الماهية مقيسة إلى أمر هو خارج عنها، صار بحث فلسفي بعد. من لا فلسفة له لا أصول له، خصوصا من زمن صاحب الكفاية. أنا أقول من لا فلسفة له لا أصول له، يعني من كانت فلسفته ضعيفة فأصوله في المسائل العقلية مو ذاك الزول. وكذا من لا أصول له لا فلسفة له على وجه غير دائر، وهذا أنا سمعته من بعض العلماء الأعلام وأساتذة البحث الخارج، ينقل عن آية الله السيد هادي الميلاني. لأن فعلا هناك مسائل في الفلسفة لم تنقح وتحقق إلا ببركة علم الأصول، فهما متلازمان، نظير المطلق والمقيد، فلسفة وعلم الأصول. تارة ننظر إلى الماهية بما هي هي غير مقيسة إلى أمر خارج عنها، بل النظر مقصور على ذاتها وذاتياتها. هذا اللي سمعناه كرارا ومرارا، أن الماهية من حيث هي هي as it is كما هي هي، ليست إلا هي، يعني ما ينظر بعد إلى وجود وعدم وكلية وجزئية، حتى قيل إنه يرتفع عنها شنو؟ النقيضان في مقام الذات، لأن ما له علاقة. وجود ليس دخيلا في ذات الماهية، العدم ليس دخيلا. ما الإنسان؟ إنسان. ما الإنسان؟ حيوان ناطق. ثم هذا بحث اعتبارات الماهية، نهني يأتي أنه نظر إلى الماهية مقيسة إلى أمر خارج عنها، للسيد الشهيد هنا في الحلقة الثالثة وفي تقريرات البحث عبر الإنسان بوصف العلم أو الإنسان بوصف عدم العلم، هذا أمر خارج عن ذات الماهية. كما أنه كذلك الشقاوة والسعادة ليس من ذاتيات الإنسان، أيها المحقق الخراساني حتى تقول قلم إن جار سيد سربش كاست، وأن الذات لا يعلل، وقعنا في ورطة الجبر. حينما تعرف الإنسان، هذا رد مختصر على أنه لا جبر ولا تفويض، هل تأخذ في ذاتياته ذاتيات الإنسان أنه شقي أم أنه سعيد؟ لا، خارج عن ذات الإنسان. الإنسان حيوان ناطق، فما تجي تقول لي والله ذاتي لا يعلل، وهل الشقاوة من ذاتيات الإنسان التي لا تنفك عنه؟ لا. إذ لو كان الأمر كذلك لصار كل البشر كلهم سعداء بناء على أن السعادة ذاتية، أو كلهم شنو؟ أشقياء، حتى الأنبياء والرسل تعالى الله وأولياءه وأنبياءه عما يقول الظالم علوا. ملتفت لهاي النقطة، فما نحتاج بعد نطولها وقلم من جار سيد سربش كاس. الإنسان ما هو؟ ما هي ذاتياته؟ حيوان ناطق والسلام. بعد ما نقول الإنسان حيوان ناطق شقي، شقاء من ذاتياته، لا، لوازم وجوده ما لنا شغل الآن. فالغرض أنه السيد الشهيد راح يجينا يعبر أحيانا بتعبير الماهية المهملة، وهذا أيضا موجود في كلمات الأعلام، وهذا سبب للخلط والاشتباه. نريد أن نقول الآن كل من الإطلاق والتقييد، كل من الإطلاق والتقييد لا ربط لهما بعملية الوضع، بل خارجان عن المدلول الوضعي لللفظ. من وين نستفيد إطلاق وتقييد إذن؟ من مقدمات الحكمة. ومن هنا عناية علماء الأصول بمحث المطلق و المقيد. واحد يقول لي هذه قوم مسائل مفاهيم عرفية، حتى قال المظفر رحمه الله وكذا السيد الخوئي بأنه مطلق مقيد ليس عند الأصوليين اصطلاح خاص وراء ما هو معروف شنه عند علماء اللغة وعند العرف، ونحن نقلنا هذا ولكن على مستوى معين يرد عليه يعني إيرادات وإشكالات، بس بهذا المقدار الآن الصورة صارت واضحة. الكلام حول كيفية دلالة اسم الجنس على الإطلاق، هل هي بالوضع اللغوي بحيث يكون الإطلاق جزءا ذاتيا من المعنى الموضوع له، أو شنه اسم الجنس موضوع لذات الطبيعة المعرّات عن قيد الإطلاق، فنستفيد الإطلاق شلون؟ بإجراء مقدمات الحكمة. إذن كل من الإطلاق والتقييد لا ربط لهما بالوضع اللغوي. إذا كان الأمر كذلك فإذن هاي المسألة ما مختصة فقط باسم الجنس، لأننا لاحظ نقول الإطلاق والتقييد خارجان عن مرحلة الوضع، لا ربط لهما بمرحلة الوضع اللغوي، فحينئذ لا خصوصية لاسم الجنس كي يبحث عنه ألفاظ المطلق. السبب واضح، أن الإطلاق وصف للمعنى من أوصاف المعنى، وليس شنه من شؤون اللفظ، عملية الوضع كما بينا ذلك حينما تكلمنا عن التعريف المشهور للمطلق، حيث قالوا بأنه شنه في المعالم والكفاية والقوانين وصول مظفر ما دل على شائع في جنسه. قلنا ظاهر هذا التعريف شنه؟ أن الإطلاق من أوصاف اللفظ، بينما الواقع هو من أوصاف شنه؟ المعنى. فمن هنا عبر بعض الأعلام بأن المطلق كون اللفظ بما له من المعنى تمام الموضوع للحاكم. الآن بعد نضيف إضافة ثانية، وهي أنه وإن كان بعض مكرر لكن للأهمية والفائدة. فأولا، ما دل على شائع في جنسه، هذا التعريف ينطبق على أسماء الأجناس فلا يكون جامعا، اشترط في التعريف أن يكون جامعا للأفراد مانعا من الأغيار. هنا المراد من الجنس المعنى اللغوي وليس المصطلح المنطقي له الكليات، الجنس مقابل النوع والفصل. عندنا مناقشة مهمة ثانية في التعريف، وهي مفتاح للبحث عن اسم الجنس، فنقول وهذا مكرر الآن، لا دلالة للمطلق على الإطلاق، لأنه يقول ما دل على المطلق، ما دل على شائع في جنسه. نحن نقول لا دلالة للمطلق على الإطلاق بدلالة وضعية لغوية، حتى تقول لي بأنه ما دل على شائع في جنسه، بل لا ربط للإطلاق بعملية الوضع اللغوي، وليست الدلالة دلالة شنه؟ لفظية وضعية لغوية، بل دلالة المطلق شنه؟ عقلية مدلول التزامي كما سيأتي مفصلا. إذن دلالة المطلق بالوضع اللغوي، دلالة المطلق على الإطلاق، أم شنه بالعقل؟ الصحيح هو الثاني. إذن على هذا الأساس نحن في غنى من البحث عن أنه الإطلاق شنه في أسماء الأجناس، هل هو جزء المعنى أم خارج عن حريم المعنى؟ والسبب واضح، لأن الإطلاق من أوصاف شنه؟ أوصاف المعنى، ولا ربط له بعملية ومرحلة الوضع. في مرحلة الوضع ماكو بعد أنه مطلق ومقيد. إطلاق وتقييد نستفيدهما من أين؟ من مقدمات الحكمة، وهذه عملية خارجة عن مرحلة الوضع اللغوي. إذن ليش نبحث عن اسم الجنس؟ تبعا للقول وجريا على العادة في هذا البحث. واضحة؟ إذن من الآن بينا أنه اسم الجنس ليست له خصوصية حتى نبحث أنه ما هي الفاظ المطلق. حتى في قولك أكرم زيدا، ما يقول ما دل على شائع في جنسه، زيد هذه جزء حقيقي صح لو لا؟ هل هو مثل إنسان كل طبيعي وما هي؟ لا، زيد أكرم زيدا، ما بنا هذا فيه إطلاق أحوالي يعني مطلقا أكرمه غير مقيد بحال من الأحوال. هل نستفيد الإطلاق في أكرم زيدا هنا أم لا؟ نستفيد الإطلاق. شلون استفدنا الإطلاق؟ راجع أصول المظفر في قولك أكرم زيدا مطلق غير مقيد بحال من الأحوال، فلهذا يسمى إطلاق شنه أحوالي. يعني من وين استفدنا؟ من نفس الوضع اللغوي؟ لا، وهذا متفق عليه، استفدنا الإطلاق في أكرم زيدا من مقدمات الحكمة. من أين؟ مقدمات الحكمة. نفس الكلام أعتق رقبتين، ها، اللي هو شنو؟ يعبر عنه إطلاق أفرادي مقابل الإطلاق شنو؟ الأحوالي. أعتق رقبتين مطلق غير مقيد، الموضوع للحكم مطلق. زين، هل هو مقيد بهذه؟ لاحظ كلمة هذه، يعني فرد من أفراد الطبيعة. هل هو مقيد بهذه الرقبة أم تلك الرقبة أم هذه أم تلك؟ لا، شو يسمون هذا؟ في الحلقة الثانية راجع. إطلاق أفرادي بهذا المعنى، وهو شنو مولانا؟ أن يكون للمعنى، لاحظ كلمة المعنى حط عليها بدل الخط 10 خطوط، أن يكون للمعنى. إذن الإطلاق لللفظ أولا وبالذات أم للمعنى؟ إطلاق للمعنى. لكن ظاهر تعريف القوم أن المطلق شنو لما يقول ما دل على شائع في جنسه أنه من شؤون اللفظ، بينما السيد الشهيد شو يقول؟ الإطلاق عدم لحاظ القيد، الإطلاق يقابل التقييد. فإذا تصورت معنى من المعاني، إذا تصورت شنو معنى، إذن الإطلاق من أوصاف المعنى أولا وبالذات، واللفظ ثانيا وبالتبع إن صح هذا التعبير. فأكو إطلاق أفرادي، وهو أن يكون للمعنى أفراد فيثبت بقرينة الحكمة بمقدمات الحكمة أنه شنه لم يرد هذا الفرد، لاحظ كلمة هذا إشارة إلى الجزء الحقيقي، زيد مثلا أو بكر أو عمر، بقرينة الحكمة يثبت أن المتكلم حينما قال أعتق رقبتان لم يرد بعض الأفراد دون بعض. هذا معنى قرينة الحكمة، حكمة المتكلم أنه في مقام بيان تمام شنو موضوع للحكم. نفس الكلام رقبة إنسان كلي، صح لو لا؟ كلي. زين، زيدون في قولك أكرم زيدا جزئي، زيد جزئي حقيقي وليس كليا. هل هذا يجري فيه الإطلاق أم لا؟ تقول لي في التعريف ما دل على شائع في جنسه، حتى في زيد أكرم زيدا يجري الإطلاق، لكن يسمى بالإطلاق الأحوالي. بعد عاد هو قائم قاعد مسافر مريض صاحي مش صاحي، المهم أكرم زيدا، بخلاف ما لو قال أكرم زيدا إن سلم عليك، مقيد أم لا؟ هذا هم يسمى إطلاق لفظي لا مقامي، لأنه يرتبط بمدلول اللفظ، إطلاق لفظي. وبعبارة أخرى الإطلاق دائما في الجميع بمعنى واحد، إطلاق له معنى واحد. تتذكروا ذيك الأيام شو كنا نقول بالنسبة لصيغة الأمر؟ معنى الصيغة واحد، المعنى الموضوع له، معنى المستعمل فيه، وإنما شنو المراد الجدي مختلف. استعملناها في الأوامر المولوية، في الأوامر الإرشادية، ها، في الأوامر الامتحانية الصورية. المعنى موضوع له واحد وإنما الداعي مختلف، الغرض الواقع للمتكلم مختلف. حتى لما يقول أعلى ما في خيلك اركبها، هذا تهديد على صيغة الأمر في هذه الجملة مستعملة في معناها الحقيقي أم لا؟ حقيقي، مدلول التصوري والمراد الاستعمالي واحد، فقط اختلف الداعي لما يقول لأعتق رقبتان المولى لعبده، هني يريد منه جدا وحقيقتان امتثال هذا الأمر، إيجاد متعلق هذا الأمر في الخارج، صح لو لا؟ لكن لما يقول لهم فأتوا بسورة من مثله، ائتوا، هل هذا مراد جدي حقيقي؟ لا، أريد أقول لهم أعجز من ذلك. واضح هنا الإطلاق دائما بمعنى واحد في الجميع، يعني سواء كان في أكرم زيدا أو كان شنو في أعتق رقبتان، هذه نقاط تعتبر أساسية في البحث لمعرفة المطلق والمقيد. الآن وقع الكلام في الواقع، من هنا يبدأ هذا البحث، وهو أنه وقع الكلام بين محققين من علماء الأصول في أن اسم الجنس هل هو موضوع للمعنى الملحوظ بقيد الإطلاق كما نسب إلى المشهور، بحيث يكون الإطلاق جزءا ذاتيا من المعنى الموضوع له واستعماله في المطلق حقيقي بينما في المقيد مجازي، أم اسم الجنس موضوع لذات المعنى لذات الطبيعة اللي يطرأ عليها الإطلاق والتقييد اللي عبرت أنا بعد ما أريد أقول طبيعة شنو الماهية المهملة، لأن احنا كلامنا مش بالماهية بما هي هي غير مقيسة إلى الخارج يا سيدنا الشهيد، احنا كلامنا وين؟ في اعتبارات الماهية، يعني في الماهية مقيسة إلى أمر الخارج بوصف العالم أو عدم شنو. واضحة هذه النقطة؟ أكو التباس، أكو خلط في الموضوع. فهنا تأتي هذه شنو المقدمة التي هي أطول من ذي المقدمة، حتى بعدين يصعد معقول أولي ومعقول ثانوي ويريد ينزل إلى المعقول الأولي، ثم يجي إلى عالم الخارج ويقول لنا بأن اسم الجنس إنما هو موضوع لذات الطبيعة المعرّات عن الإطلاق والتقييد، لذات المعنى الذي يطرأ عليه الإطلاق والتقييد، وليس للطبيعة أو الماهية المقيدة بالإطلاق. معقول أولي وثانوي لتركبن طبقا عن طبق. هنا السيد محمد باقر الصادق، حتى نشوف الآن ما هي هذه المقدمة. هي اعتبارات الماهية. اعتبارات الماهية إذا راجعت بداية الحكمة لكي تكون الصورة واضحة، إذا راجعت كتاب بداية الحكمة للسيد الطباطبائي رحمه الله، الفصل الأول الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي، هذا نظر إلى الماهية غير مقيسة إلى الخارج، يعني إلى ما هو خارج عنها مثل عالم وغير عالم. الفصل الثاني هو في اعتبارات الماهية، حينما قال رحمه الله للماهية بالإضافة إلى ما عداها، مش النظر إلى ذات الماهية حتى تقول لي ليست إلا هي، للماهية مقيسة إلى الغير بالنظر إلى ما عداها مما يتصور لحوقه بها، لها ثلاثة اعتبارات: الماهية بشرط شيء، واحد، الماهية بشرط لا، اثنين، الماهية شنو لا بشرط، والقسمة حاصرة، بعد ما يتصور قسم رابع. وهذا اللي لا يتصور قسم رابع أيضا يمكن الرد به على مدعى سيد الخوي رحمه الله، حيث اعتبر قسما رابعا في هذه شنو المرحلة. إذن القسمة شنو؟ حاصرة. حاول نحفظ هاي النقاط لأنها السيد يعني متعرض لها في الحلقة الثالثة في تقلات البحث، أنه يمكن تصور قسم رابع بعد في هذه المرتبة؟ لا يمكن، قسمة حاصرة. واضحة هاي النقطة؟ نجي الآن إلى نقطة ثانية قبل ما ندخل في التفاصيل ونحلق وياهم من معقول أولي إلى معقول ثانوي، ثم ننظر إلى المعقول الثانوي نظرة استقلالية ويطلع لنا بعد الماهية اللا بشرط المقسمي، لأنه في المرحلة الأولى أكو شنو؟ الماهية اللا بشرط القسمي. نصعد يجينا بعدين شنو؟ ما هي لا بشرط المقسمي. المقسمي زين. أكو هنا أيضا سؤال، وهو أنه هذا التقسيم هل هو للماهية أم لاعتبارات الماهية، للحاظ الماهية؟ السيد الإمام رحمه الله في تقريرات البحث معتمد الأصول بقلم الشيخ اللنكراني، وأيضا فيما كتبه هو رحمه الله بقلمه الشريف من تقريرات بحث أستاذه السيد البروجردي أعلى الله مقامه، هناك في الحاشية ومناهج الأصول عندهم أكو، يقول المقسم هو نفس الماهية. هذا خلاف ظاهر كلمات القوم والفلاسفة. ما هو المقسم؟ هاي نقاط مهمة تراها قد ما تسمعها من غيري في هذا المستوى من الدرس حلقة الثالثة، فالتفت جيدا. المقسم هل هو نفس الماهية؟ وروح اسأل الآن لدارسين حلقة ثالثة، وحتى يمكن من يدرس حلقة ثالثة إذا ما ملتفت إلى هاي النقاط قد يغفل عن المطلب. سؤال، هل المقسم هو نفس الماهية المحفوظة في جميع الأقسام الثلاثة كما هو مدعى السيد الإمام، أم المقسم هو شنه؟ اعتبارات الماهية، لحاظ التصوري للماهية. فرق كبير. هو رحمه الله في معتمد الأصول يقول وقد قيل إن التقسيم إلى الأقسام الثلاثة ليس تقسيما لنفس الماهية، بل المقسم إنما هو لحاظها، وحينئذ فالمراد بالماهية لا بشرط هو لحاظها كذلك. يدعي رحمه الله بأن ذلك مستبعد جدا، فإنه كيف يمكن أن يكون مراد أساطين الحكمة المتعرضين لهذا التقسيم ذلك المعنى الذي هو مجرد الاعتبار واللحاظ الذهني، صرف اللحاظ، مع قوله واعترافه أعلى الله مقامه أنه وإن كان ظاهر عباراتهم عبائرهم الفلاسفة والحكماء في بيان التقسيم ذلك. من شوي قرأنا عبارة سيد طباطبائي، إيش قال في اعتبارات الماهية؟ ما معنى اعتبارات الماهية؟ هو هذا اللي قال السيد هنا في الحلقة الثالثة، ولتوضيح الحال تقدم عادة مقدمة، تراجع بعد نهاية الدراية ومحاضرة الفياض. هاي المقدمة اللي هي أطول من ذي المقدمة، لماذا؟ قال لتوضيح أنحاء لحاظ المعنى و اعتبار الماهية في الذهن. الواو عطف تفسير. إذن المقسم ما هو؟ هل هو الماهية الملحوظة في جميع الأقسام الثلاثة، أم المقسم هو لحاظ واعتبار الماهية؟ نقطة مهمة. السيد الطباطبائي وهو أستاذ الفلسفة بعد ما ماذا قال؟ في اعتبارات الماهية. السيد الشهيد هنا ماذا قال؟ بل المعروف عن أساطين الحكمة والفلسفة أن المقسم ماكو مقسم وأقسام. لما تقول اسم وفعل وحرف يقول المقسم هو الكلمة. الآن ما هو المقسم؟ ترى هاي نقاط ونقاط مهمة. كثير من طلبة ربما يدرس حلقة ثالثة ويعدي ما ملتفت إلى هذا المطلب. فإحنا الآن فقط لنضع النقاط على الحروف بهذا المستوى. المدعى ما هو؟ أن المقسم هو لحاظ أنحاء لحاظ المعنى، هو اعتبار الماهية، اعتبار الماهية في الذهن، هذا هو المقسم لا نفس الماهية. ونقطة ثانية وثالثة أقول، وهي تنبيه مهم، تنبيه مهم، هذا في تقرات البحث موجود، خلاصته أن هناك بحث ثبوتي وهناك بحث إثباتي. واحد يقول، قلت في الدرس السابق بأنه هذا بالوجدان العرفي أن اسم الجنس موضوع لشنه؟ لذات الطبيعة الجامعة المحفوظة في كلا مقيد والمطلق، مو هذا هو رأي الأساطين بعد والمحققين من علماء الأصول، خلافا لما هو المنسوب للمشهور أن اسم الجنس موضوع لذات الطبيعة الجامعة للمطلق والمقيد. زين، وهذا بالوجدان العرفي، قلت بشهادة الوجدان. إذن ليش هذه المقدمات الطويلة عن معقول أولي، الماهية في الخارج شلون، ثم الماهية في الذهن، ونصعد معقول ثانوي؟ لماذا هذا البحث إذا كانت المسألة بهذا الوضوح بشهادة الوجدان العرفي واللغوي؟ فأقول، التفت هذه النقطة، تارى يكون البحث إثباتي استظهاري، هذا بشهادة الوجدان، بحث في مقام الإثبات، في مقام الإثبات، وبحث آخر هو هذا محل الكلام في مقام الثبوت، في مقام اللحاظ، لا في مقام الإثبات، هو هذا اللي في هاي المقدمات، معقول أولي ومعقول ثانوي وصعد إلى أفق العقلي. ملتفت لهذه النقطة؟ فهناك بحث ثبوتي وهو اعتبارات الماهية في الذهن، هذا هو محل الكلام اللي على أساسه السيد وضع تقريبا 4 نقاط للانتهاء إلى أن اسم الجنس موضوع لذات الطبيعة الجامعة المحفوظة في ضمن المطلق والمقيد، وإنما يستفاد الإطلاق من مقدمات الحكمة ولا ربط للإطلاق والتقييد بعملية الوضع اللغوي، وإنما مستفادة من إجراء مقدمات الحكمة. وهناك بحث إثباتي استظهاري أن أسماء الأجناس مثل الإنسان موضوع لذات الماهية الجامعة المعرات عن قيد الإطلاق، هذا اللي بشهادة الوجدان اللغوي العرفي. عرفت ليش هاي المقدمات الآن؟ واحد يقول هاي مقدمات الآن نستغني عنها، لا، احنا الآن كلامنا في عالم الثبوت، في عالم اللحاظ والإمكان الثبوتي، مش كلامنا في عالم الإثبات. فنقرأ فقط هذه المقدمة. الآن صارت واضحة المقدمة اللي أطول من ذي المقدمة. المقدمة هي اعتبارات الماهية في الذهن، المقسم لحاظ الماهية، أنحاء لحاظ المعنى في الذهن، لا أن المقسم كما ادعى السيد الإمام أنه شنو هو نفس الماهية، لا، المقسم في كلمات القوم هو شنه لحاظ الماهية، هذا اللي يسموه اعتبارات الماهية في الذهن. زين، الاعتبارات هل هي في مرحلة ذات الماهية بما هي هي اللي هي ليست إلا هي، أم الاعتبارات لأمر يلحق الماهية؟ الاعتبارات الماهية مقيسة إلى أمر خارج عنها، صحيح وشنه؟ الثاني. الآن بعد أن صارت هذه المطالب والمقدمات واضحة، إن شاء الله المطلب يكون واضحا سهل، يعني إلى حد ما صعوبة بسبب الاصطلاح وخلط الأصول بالفلسفة، خصوصا في هذا المصطلح الماهية بشرط شيء، يختلف مصطلح الفلسفي على المصطلح الأصولي. فإحنا نتكلم على مصطلحات علم الأصول، فنقول أكل ماهية في الخارج واضح، والماهية في الذهن عندنا معقول أولي معقول ثانوي. أشرح باختصار، المعقول الأولي هو الأمر المنتزع من الأفراد الخارجية مباشرة، مثل إنسان منتزع من أفراده الخارجية سقراط أفلاطون وأرسطو، سموه المعقول الأولي. وهناك المعقول الثانوي، هذا لا يكون إلا في الذهن، المعقول الثانوي سواء كان معقول ثانوي فلسفي مثل الإنسان ممكن الوجود، الإنسان ممكن، الإمكان ممكن، وين موجود؟ لأن موضوع هذه القضية، الموضوع هو الإنسان، وين موجود؟ في الذهن. المحمول تابع للموضوع في أي موطن من مواطنه. لما تقول الإنسان كلي، الإنسان نوع، هيسموه معقول منطقي، صح لو لا؟ معقول ثانوي منطقي، وين موجود المعقولات الثانوية المنطقية؟ لا موطن لها إلا الذهن. الحيوان جنس والإنسان نوع والناطق فصل، هذه معقولات ثانوية منطقية. منتزع المعقولات الثانوية المنطقية أو الفلسفية، عموما المعقولات الثانوية سكندري مقابل الأول اللي هو برايمري. مش مقصودهم من الثانوية يعني ما يأتي في المرتبة اثنين بالضرورة، لا، المهم معقولات ثانوية أي منتزعة من المعقولات الأولية. إذن أين موطن المعقولات الثانوية؟ هاي اللي قلت لك، لتركب لنا طبقا عن طبق، مرتبة ثانية من التعقل، يسميها السيد شهيد تعقل الثاني مقابل التعقل الأول اللي هو نفس المعقول الأولي المنتزع من الخارج مباشرة، اللي هو الكل الطبيعي منتزع من أفراده الخارج مباشرة مثل الإنسان. هالمقدار واضح؟ النقطة الأولى هو الحديث عن الماهية في الخارج، النقطة الثانية عن الماهية وين؟ في الذهن. إذا تنطونا فقط نطبق هذه العبارة، ولتوضيح الحال تقدم عادة مقدمة لتوضيح، حط عليها خط، أنحاء لحاظ المعنى. إذن هذا تعريض بالسيد الإمام، الواو عطف تفسير، واعتبارات الماهية في الذهن. إذن المقسم هو اعتبار الماهية، اعتبارات الماهية لكي يحدد. قلنا هذا البحث شنو؟ الكلام الآن في عالم الثبوت، في عالم اللحاظ، بحث ثبوتي لا بحث إثباتي استظهاري اللي تقولي بالوجدان العرفي ذاك. كلامنا الآن في عالم الثبوت. ليش نبحث عن اعتبارات الماهية؟ قال لكي يحدد نحو المعنى الموضوع له اللغة على أساس ذلك. وحاصلها هاي المقدمة من عدة نقاط. النقطة الأولى، مع أخذ ماهية الإنسان وصفة العلم كمثال، الإنسان وصفة العلم، أن ماهية الإنسان، اكتب النقطة الأولى، أن ماهية الإنسان إذا تتبعنا أنحاء وجودها في الخارج، إذا على جنب عنوان الماهية في الخارج، النقطة الأولى سهل، إذا تتبعنا أنحاء وجود الماهية في الخارج، موجودة بوجود أفرادها بعد إلا على مقالة الرجل الهمداني، هذا مصطلح عند الغايون، إحنا يقولوا يودوا الطائف، الرجل الهمداني زي واحد يقول لك هذا يبغى يودوا الطائف، يقول لك إن الكل الطبيعي موجود في الخارج مستقلة، عرفت شلون؟ ظاهر كلامه هذا يسموها مقولة الرجل الهمداني، كان أيام شيخ الرئيس أبو علي بن سينا، يقول له شاف الكل الطبيعي لحاله يمشي بالشارع، بينما المشهور أن الكل الطبيعي موجود بوجود أفراده، إلا على معنى فلسفي عرفاني ما لنا شغل الآن، ومصطلحات عن قام مغربة وما يشينه عقل فعال ما لنا شغل الآن. إحنا كلامنا وظاهر العبارة، إذا تتبعنا أنحاء وجود الماهية في الخارج لوجود أفرادها أولا وبالذات، نجد أن هناك حصتين ممكنتين لها من ناحية صفة العلم، وهما الإنسان الواجد للصفة خارجان، الإنسان بوصف العلم وصف كونه عالما، والإنسان الفاقد لها خارجان. أكو قسم ثالث بعد، شق ثالث له، ولا يتصور لها حصة ثالثة ينتفي فيها الوجدان والفقدان. عالم ليس بعالم معا لاستحالة ارتفاع النقيضين. ومن هنا نعرف أن مفهوم الإنسان الجامع، هذا الكل الطبيعي بين الواجد والفاقد، هو هذا اللا بشرط القسمي. اللا بشرط شنو؟ القسمي، لأن في الكتاب عندي أنا طبعا خطأ مكتوب اللا بشرط المقسمي، بعدين راح يجي واللا بشرط القسمي. أن مفهوم الإنسان الجامع بين الواجد والفاقد ليس حصة ثابتة في الخارج، يعني موجودة في الخارج وجود مستقل في عرض الحصتين السابقتين اللي في الخارج. شنه مولانا؟ إما الإنسان العالم أو شنه؟ إنسان غير العالم. أما بعد موجود قسم ثالث لا يكون عالما ولا غير عالم، ده محال، لأن ارتفاع النقيض شنه؟ محال. هذا نقول تعليقا إلا على مقالة الرجل الهمداني، هاي المقدمة الأولى، وهي أن الماهية في وجودها الخارجي إليها قسمين، إما إنسان متصف بالعلم أو شنه غير ذلك. ولا يوجد إنسان في الخارج، في عالم الخارج لا يكون عالما ولا غير عالم، لأن ارتفاع النقيضين محال. فالماهية بوجودها الخارجي تنقسم إلى قسمين فقط، وليس لهما شنه قسم ثالث خارجان. هاي المقدمة الأولى والنقطة الأولى من الحديث عن الإطلاق واسم الجنس، أو عن هذا البحث، وهو أن اسم الجنس هل هو موضوع لذات المعنى المعرف عن قيد الإطلاق كما هو الصحيح والمختار، أم للمعنى بقيد الإطلاق كما نسب إلى المشهور. يأتي الكلام إن شاء الله في تتمة اعتبارات الماهية، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.